ذكر الله، والذكر هو الخطبة. والذكر هو الخطبة، نعم. ولقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم، نعم. يفصل بينهما بجلوس. يفصل بينهما بجلوس، خطبتين وهو قائم ويفصل بينهما بجلوس، نعم. متفق عليه، نعم. وهما بدل ركعتين لا من الظهر. وهما بدل ركعتين، الخطبتين يقول بدل ركعتين لا بدل من ركعتي الظهر، لأن الجمعة غير الظهر، فالجمعة ليست بدلا عن الظهر، وإنما الظهر بدلا عن الجمعة إذا فاتت. لازم نلاحظ الفرق. فيقول هنا الخطبتين ليست بدلا عن الركعتين، ليست بدل، لأن الجمعة ليست بدلا عن الظهر، وإنما الظهر بدل عن الجمعة إذا فاتت. الإنسان مطلوب منه يصلي صلاة الجمعة، إذا فاتت الجمعة أو لم يستطع أو كان مسافرا أو له عذر، ماذا يفعل؟ يصلي بدلا عنها الظهر. فيقول هنا الخطبتين ليست بدلا عن الركعتين، وإن لأن الجمعة ليست بدلا عن الظهر، وإنما الظهر بدلا عن الجمعة إذا فاتت، نعم. ومن شرط صحتهما حمد الله. من شرط صحة الخطبتين حمد الله، والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وقراءة آية، والوصية بتقوى الله عز وجل، نعم. بلفظ الحمد لله لقوله عليه الصلاة والسلام. بلفظ يبدأ يقول الحمد لله، لأنه ورد كل أمر ذي بال لا يبدأ بالحمد لله فهو أبتر، نعم. لقوله عليه الصلاة والسلام كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجزم، فهو أجزم، مقطوع البركة، نعم. رواه أبو داود عن أبي هريرة. والصلاة على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، لأن كل عبادة يذكر فيها الله يصلى فيها على المصطفى عليه الصلاة والسلام، نعم. لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله تعالى افتقرت إلى ذكر رسوله، نعم. الأذان ويتعين لفظ الصلاة كالأذان، حينما يقول الإنسان الله أكبر يقول أشهد أن لا إله إلا الله، نعم، وأشهد أن محمد رسول الله، نعم. وقراءة آية كاملة، وقراءة آية، نعم. لقول جابر بن سمرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية ويذكر الناس، رواه مسلم. قال أحمد يقرأ ما شاء، وقال أبو المعالي لو قرأ آية لا تستقل بمعنى أو لا تستقل بمعنى مستقل لا يكفي هذا، نعم، أو حكم كقوله، يعني لو قال ثم نظر أو قال مدهامتان، لابد أن يقرأ آية كاملة يؤخذ منها المعنى، نعم. فقوله ثم نظر أو مدهامتان لم يكفي، والمذهب لا بد من قراءة آية ولو جنبا مع تحريمها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.